والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا فيما يتعلق بالحاكم الشرعي بين الناس، والخصوم عادة مدعي ومدعى عليه، فإذا جلس أي المدعي والمدعى عليه عند الحاكم الشرعي، فمن بدأ بقص دعواه سمع منه الحاكم الشرعي، وإلا فالأصل أن يبدأ المدعي على المدعى عليه فيسمع منه الحاكم، ولا يقضي له بشيء حتى يسمع من المدعى عليه، وعندئذ يظهر للحاكم الشرعي المحق من المبطل والظالم من المظلوم، فيحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. نعم. قال فإن أقر حكم عليه، قال فإن أقر حكم عليه، وإن أنكر أمر المدعي إن كان له بينة أن يحضرها. نعم، إن حصل الإقرار من الجميع واتضح للحاكم الشرعي بعد أن أقر المدعى عليه بما ادعاه خصمه ورأى أن له الحق حكم له أو حكم عليه ولو كان مدعيا بحسب مقتضى الشرع، فإن حصل تناقر وعدم اعتراف من المدعى عليه كلف المدعي بالبينة، وأقل البينة اثنان أو رجل وامرأتان أو شاهد مع يمين بحسب مقتضى الحال، وإن لم تكن له بينة حكم له باليمين على خصمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، أي على من أنكر. نعم. وإن قال ما لي بينة أعلمه أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه. صحيح، البينة على المدعي واليمين على المنكر وتنتهي الخصومة. فإن نكل قضى عليه، وإن حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينة حكم بها. نعم، لعله لا يعلم أن له بينة فقبل اليمين، ثم أتاه من يشهد له بحق بأنه صادق في دعواه وأنه شاهد له، يلغى اليمين ويحكم بالبينة، لأن حقوق الخلق لا تضيع مدام وجد أسباب عودتها إلى أصحابها. ولم تكن اليمين مزيلة للحق. ولم تكن اليمين مزيلة للحق. نعم، اليمين لا تكون مزيلة للحق، بل الحق ثابت بالبينة. فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعي به، معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية ونحوها. يعني الأصل، يقال الأصل في الدعاوى أن تكون محررة، يعني مكتوبة حتى تبقى ثابتة لدى الحاكم الشرعي، ولا يمنع أن تكون الدعوى مشافهة، لا يمنع إذا صعب على المدعي أن يحرر الدعوى وقالها مشافهة واستوعبها الحاكم الشرعي، تعتبر صحيحة ويبني عليها الحاكم الشرعي الحكم صحة وبطلانا. والأصل فيها أن تكون محررة، إلا ما جرت العادة أنه يقبل فيها المشافهة بدون تحرير كالوصايا ونحوها. واليمين المشروعة لا تكون إلا بالله وحده وصفته. صحيح، يعني كيفية اليمين، كيف يكون اليمين؟ يكون بالله، يشهد بالله، يقسم بالله على صحة دعواه، على عدم ثبوت شيء عليه، أو على عدم صحة المدعي عليه بذات الله. كأن يقول أقسم بالله، أو أقسم بالقرآن، أو بصفات الله عز وجل، كل هذا قسم شرعي، بخلاف القسم بغير الله فإنه شرك بالله تبارك وتعالى. كمن يقسم بالنبي أو بالكعبة أو العيش والملح أو بأبيه وأمه وما شاكل ذلك كما يفعل الجهال، هذا لا يعتبر قسم بالله شرعي، وإنما هو قسم شرك بالله تبارك وتعالى، ولا يقبله الحاكم الشرعي ولا يقبله الشرع. وفي الحديث من حلف فليحلف بالله أو ليسكت، وفي الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله خطير، ولا تنعقد به يمين في باب الحقوق، ولا يجوز شرعا. نعم. قال: ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. صحيح، لا بد أن يكون الشاهد عدلا، لا يكون فاسقا، والفسق فسقان، فسق أكبر بالكفر والشرك والنفاق الاعتقادي، فهذا لا يقبل له شهادة، وفسق دونه باقتراف الكبائر، كبائر الذنوب أو الإصرار على الصغائر، يكون بها فاسقا، فينظر الحاكم الشرعي في مدى الفسق الذي يرتكبه الشاهد، يقبل ما يقبل شرعا ويرد ما يرد شرعا. والأصل في الشهود أن يكونوا من أهل العدل، والعدل كما فسره العلماء ملكة قوية تحمل الإنسان على التقوى والمروءة، فمن كان عدلا صحت شهادته وقبل، ومن كان مجروحا ردت شهادته، وما يجرح به الشهود أمور كثيرة متعددة، منها البدع ومنها كبائر الذنوب، ومنها الإصرار على المعاصي على الصغائر، كل هذه ترد بها الشهادة. نعم. قال: وللحاكم أن يعمل بعلمه بها، فإن شك فيها فلا بد من التزكية لها. أعد. وللحاكم أن يعمل بعلمه بها، فإن شك فيها فلا بد من التزكية لها. يعني إذا كان الحاكم الشرعي عنده علم بعدالة الشهود كأن يكونوا معروفين لديه، فيكتفي بعلمه فلا يطلب تزكية ولا يشك في عدالتهم، وإن كان جاهلا بهم أو شاكا في عدالتهم طلب من يزكي الشهود، فمتى جاءت التزكية قبلت الشهادة وحكم بها. قال رحمه الله: ويحرم كتمان الشهادة وأن يشهد إلا بما علم برؤية أو سمع. صحيح، الشهادة لها جانبان: الجانب الأول التحمل، يعني تحملها، أشهده فلان على كذا فقبل وحمل الشهادة وصارت أمانة لديه، والجانب الثاني الأداء، أداؤها، متى طلبت منه أداها، ولا يجوز الرفض، رفض الشهادة بدون مسوغ شرعي، بل يتحملها. وعند الأداء يجب عليه أن يؤديها لدى الحاكم الشرعي أو من طلبت لديه، فيكون فيها تعاون على إقامة الحق والعدل ودفع الظلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا بعد تحملها. وقد تكون الشهادة عند شخص أو أشخاص لصاحب حق وهو لا يعلمها، لا يدري، فيستسلم كما سبق معنا. فيقبل اليمين، يمين المدعى عليه وهو لا يعلم أن له شهود، فيأتي الشهود يقولون له: لك عندنا شهادة، ويذكرونه بها، فيتقدم بها إلى الحاكم الشرعي فتلغى اليمين وتقوم الشهادة ويحكم بشهادة الشهود، لما في ذلك من دفع الظلم ونصرة المظلوم. فصل. كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب الوابل الصيب إتماما لفوائد الذكر. الفائدة 26: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشيطان، فليتخير. بيان ذلك أن كل مجلس فيه ذكر، سواء كان هذا الذكر قراءة القرآن الكريم وتجويده ومدارسته، فهذا من أشرف أنواع الذكر، أو كان الذكر حلقة فقه في دين الله عز وجل فيما يتعلق بالعبادة كالمذاكرة في باب التوحيد بجميع أنواعه وتفاصيله وبيان ما يضاد التوحيد، وعلى العموم مذاكرة وتعلم وتفقه في مراتب الدين الثلاث التي هي مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان بركنه العظيم، وبيان التعرف والمذاكرة في باب الحلال والحرام والترغيب والترهيب وأمر الدنيا والبرزخ والآخرة، هذا كله مجالس فقه ترضي الله، وهي محل للملائكة، نؤمن بذلك وإن لم نرى شيئا من ذلك، لأننا نؤمن بالغيب. فكل مجلس قل أو كثر في مسجد أو في بيت أو في منتدى أو في فلات، كل مجلس فيه مذاكرة للعلم وتحصيل ونشر للعلم، فإن الملائكة تحف بأهله حتى يبلغوا عنان السماء، ولا يتفرقون من المجلس الذي فيه الذكر والفقه الإسلامي ونشره وأخذه، لا يتفرقون ولا ينتهون من المجلس مهما طال الوقت حتى يقوم أهل المجلس. فإذا قام أهل المجلس صعدت الملائكة إلى ربها فيسألهم كما ورد بذلك الحديث في الصحيحين. أو مجلس مذاكرة في الحياة البرزخية، كيف تكون وكيف حال الناس فيها على مقتضى النصوص من الكتاب والسنة، ولا يتكلم الإنسان إلا فيما يعرف من الكتاب والسنة والحياة الأخروية، وما هي الأمور التي تجري على الخلائق يوم القيامة، سواء في أسرته أو مع زملائه أو مع زميل واحد أو جماعة في مسجد أو مدرسة أو جامعة. هكذا تحضر الملائكة مجلس الذكر متى انعقد واجتمع عليه المسلمون قلوا أو كثروا. وهذه من فضائل الجلوس لطلب العلم، سواء العلم أخذ العلم النظامي أم نشره وأخذه بطريق الحرية، أي باختيار الإنسان. نعم. السابعة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان. صحيح. إذا جلس الاثنان فأكثر استفاد أحدهما من الآخر. الناشر للعلم والمستمع له اشتركا في الأجر، وذكر ذكرهما الله عز وجل في عالم طاهر. فأما الناشر للعلم فهو يفيد جليسه، وأما جليسه الذي يستمع له وينتفع بعلمه فقد كان عونا له على نشر العلم، فاشترك المعلم والمستمع في الأجر والفضل الذي لا يوجد في المجالس الأخرى، ولكنه يوجد في مجالس المذاكرة للعلم نشرا واستفادة أخذا وعطاء. الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كل مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. هذا حق. المجلس الذي تذكر الله عز وجل فيه وتتفقه في دين الإسلام ومسائل الإسلام وأمر البرزخ والآخرة وتستفيد علما يبعث في قلبك التقوى، فهذا يكون هذا المجلس مجلس رحمة ترحم بها يوم القيامة. والعكس بالعكس، إذا كان المجلس مجلس غيبة وكلام من الكلام الذي لا ينتفع به لا في دين العبد ولا في دنيا، أو الأمور المضحكة كم التمثيليات التي من أركان التي ركنها الكذب، فهذه المجالس مجالس حسرة تكون لصاحبها يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا تفرقوا عن مثل جيفة حمار. وهذه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية. فالواجب على من جلس مجلسا لنفسه أو معه غيره لا يغادر ذلك المجلس حتى يقدم ذكرا لله، إما بقراءة سورة وإما بقراءة تفسير وإما بتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير أو نحو ذلك مما يشهد له هذا المكان يوم القيامة بأنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها الأرض، تحدث أخبارها أي تشهد بما وقع عليها من خير وشر. ثم ختم الله السورة بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحرص على عمارة المجالس في أي مكان كان، على سبيل الانفراد أو الاجتماع الصغير أو الكبير، يجب أن يقدم شيء من الذكر لله تبارك وتعالى بمدارسة العلم، بمدارسة القرآن، بالمذاكرة لأمر البرزخ والآخرة، بالأمور التي تنفع. ولا حرج أن يجتمع الناس في أمور دنياهم التي تكون عونا لهم على فعل الطاعات وعلى القيام بمتطلبات الحياة، لا حرج من ذلك، كالبيع والشراء ونحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان البشري وله النية الصالحة أن يكون مستعينا بذلك على طاعة الله عز وجل والتقرب إليه. فالأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فرب أمور من أمور الدنيا تحتسب فيها الأجر تصبح بدل العادات وأمور دنيوية هي أمور أخروية، وهذا دليل على سعة رحمة الله بالإنسان البشري الضعيف. التاسعة والعشرون أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد سهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. صحيح، ربما يجلس الإنسان ويتذكر ما صدر منه من تقصير وذنوب في ماضي حياته فيبكي ندما على ما فرط في جنب الله فالله سبحانه وتعالى يرحمه بذلك البكاء، لأنه سبب في رضا الله عز وجل، والندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فلا يحمل الإنسان المؤمن على البكاء عند تذكر ذنوبه وتقصيره وضياع حياته إلا خشية من الله عز وجل، وشعور بأنه لم يقدم في ماضي حياته ما ينفعه في أخرى، فيبكي من أجل ذلك. إلى 30 بس. 30: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين. ففي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا من فضائل الذكر وثمراته، أنك تشتغل بذكر الله والفقه في دين الله وغيرك يسأل حاجاته، فالله يعطيك أكثر ممن يسأل، وإن لم تسأله الحاجة فالله يعطيك أكثر ممن سأل، وذلك من ثمرات الذكر لله. هذا السائل من مصر يقول: هل يجوز الذهاب لمشايخ أهل البدع والأهواء من أجل الحصول على أسانيد للقرآن الكريم ولبعض كتب العقيدة والحديث؟ ينظر في المبتدع، الأصل في المبتدع في دين الله عز وجل أنه يدعى من قبل أهل العلم ليتخلص من بدعته، فإذا تخلص منها فهو أخ كريم يؤخذ عنه العلم ويزار ويحب في الله عز وجل، وإن أصر على بدعته هجره المسلمون وحذروا منه الناس، فلا يكون له تقدير ولا احترام لأنه ابتدع بدعة في دين الله عز وجل ليست من الدين، فهو مشرع يعتبر كأنه يشرع مع الله، وهذا يدل على خطر البدع في الدين سواء في العقيدة أو في غيرها من المنهج العملي. ولا يؤخذ عنه العلم إلا إذا وجد عنده علم لا علاقة له بالبدعة ببدعته هو، واحتاج الناس إليه أخذوا منه ولا يترددون عليه ولا يوهمون الناس بأنه من العلماء ومن أولياء الله، لا، بل يبينون أمره للناس. لذا عرفنا المبتدعين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، عرفنا قسطا كبيرا منهم بواسطة ما كتب عنهم ممن اشتهروا بالبدع، فاشتهرت الخوارج واشتهرت الروافض والمرجئة والمعتزلة والجهمية المعطلة والحلولية والاتحادية وبدع متعددة ورؤساء، عرفناهم بواسطة ما كتب عنهم فحول العلماء أهل النصح والصدق والإخلاص، فبان أمرهم وعرفت عقائدهم الفاسدة، فاجتنبها من كتب الله له أن يكون من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة، ومن غفل عن هذا ولم يبالي فقد ظلم نفسه. فالمقصود أن هذا الرجل السائل نحذره من أهل البدع، وما كان من علم يريد أن يطلبه فليسأل الناس عن أهل السنة ويأخذ العلم عنهم ويأخذ السند منهم، فلا يكون له من الأشياخ من كان مبتدعا في دين الله. فأهل السنة والجماعة يهجرون المبتدع حيا وميتا، ويبينون بدعته وهو حي، ويبينون بدعته وهو ميت، ويعتبرون ذلك من القرب التي يتقربون بها إلى الله وهو الحق. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز لمريض السكر إذا انخفض عليه أو ارتفع أن يخرج من صلاته مع الإمام ويكملها وحده إذا كان الإمام يطيل الصلاة؟ نعم، إذا أحس بشيء يلحقه به ضرر في حياته فعليه إما أن يكمل صلاته خفيفة، ينفرد ويكمل صلاته خفيفة تامة وينصرف إذا كان الإمام يطيل فتكون صلاته صحيحة، وإما ألا يستطيع فعليه أن يخرج من صلاته ويقضي حاجته ويقيم صلاته بعد ذلك. وهذا معروف أن من أصابه مرض أو استفحل عليه المرض لا يطيق المواصلة في الصلاة فيه أنه يخرج من صلاته، إما باعتبارها نافلة ويسلم إذا كان قد قضى ركعتين مثلا ينفرد ويسلم ويعتبرها نافلة، ثم بعد ذلك يقيم صلاته لنفسه سواء في جماعة أو منفردا لأنه معذور. من الإمارات: هل يجوز لي شراء الذهب إذا انخفض سعره وانتظار ارتفاعه لأبيعه؟ هذا من باب البيع والشراء، لا حرج على الإنسان، لكن لا يتمنى رخص الذهب ليشتري ولا يتمنى رفع القيمة ليبيع، بل عليه أن يتوكل على الله فيشتري ثم يتوكل على الله ويبيع. نعم. حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، هل الجمع بين الحديثين يقال إن الحديث الأول لمن كان متأخرا ولم يلحق مع الإمام قراءة الفاتحة، والحديث الثاني لمن كان مع الإمام من البداية؟ لا، ليس هذا هو الطريق، إنما الطريق العمل بالترجيح. فحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أرجح من حديث من كان له إمام في قراءته له قراءة، فيعمل بالراجح ويترك المرجوح على رأي جمهور أهل العلم. نعم. لكن يبقى سؤال يترتب على هذا: هل من اكتفى بقراءة الإمام هل يقال له إن صلاتك باطلة أم أن صلاته صحيحة؟ يعمل الإنسان بالأحوط وهو القراءة بفاتحة الكتاب، لكن إذا صلى وراء الإمام في الجهرية ولم يقرأ بفاتحة الكتاب عملا منه بالحديث الآخر فصلاته صحيحة. هذا سائل يقول: هل امرأة عم والدي من المحارم لي، وهل يجوز لي أن أقبل رأسها؟ نعم، لأنها من المحارم، ما دام هي محرم لأبي فهي محرم له. من فرنسا يقول: هل من كلمة تتضمن صلة الرحم، ومن هم الأرحام؟ إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. جزاك الله.